إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويدخل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوا. وقال جلت قدرته: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وإياي فاتقون. وقال جلت قدرته: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. وقال نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله، وجعل له أن يطاع، ففرق بين ما هو حق خالص لله رب العالمين لا ينبغي أن يكون لأحد غيره، وهو عبادته وحده لا شريك له، وبين ما هو حق خالص للرسول لا ينبغي أن يقصر فيه متبعه، وهو طاعته. فجعل العبادة والتقوى لله، وجعل له أن يطاع، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكذلك قالت الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم: فاتقوا الله وأطيعون. فجعلوا التقوى لله وحده، وجعل لهم أن يطاعوا. وكذلك في مواضع كثيرة جدا من القرآن: اتقوا الله اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين أن تكون التقوى لله. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فينبغي أن يطاعوا، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاعته طاعة لله رب العالمين. قال شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقالت بلقيس: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولم تقل: أسلمت لسليمان، وإنما أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جلت قدرته: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال جلت قدرته: فتوبوا إلى بارئكم. وقال سبحانه: توبوا إلى الله توبة نصوحا. والاستغفار يكون لله تبارك وتعالى وحده: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والاسترزاق والاستنصار أي طلب الرزق وطلب النصر إنما يكون لله رب العالمين خالصا، كما في صلاة الاستسقاء والقنوت على الأعداء قال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقال جلت قدرته: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والاستغاثة تكون بالله تبارك وتعالى وحده، كما قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، كمن يعاني في لجج الماء يعاني الغرق، فمر هنالك من يمكن أن يكون له منقذا وهو يحسن السباحة، فلا بأس حينئذ، لأن ذلك مما يقوى عليه المخلوق. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فصرفه لغير الله رب العالمين شرك به. وكذلك الاستجارة كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. والاستعاذة تكون بالله تبارك وتعالى وحده، كما قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقال جلت قدرته: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال ربنا تبارك وتعالى في تفويض الأمر إليه جلت قدرته فيما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفي الحديث المتفق على صحته عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول عند المنام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، فذلك لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وحده. وقال سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال جلت قدرته: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فالولي الذي يتولى أمرك كله، والشفيع الذي يكون شافعا فيه أي عونا، شافعا في أمرك أي عونا على انقضائه وقضائه. فليس للعبد دون الله من ولي يستقل ولا ظهير معين. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال ربنا جلت قدرته: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره. بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خالقك، والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك، كما قال من قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فجعلوا لله تبارك وتعالى نصيبا، وجعلوا لغيره نصيبا في عبادتهم. وكما قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وكما قال جلت قدرته: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وكما قال ربنا: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فالعبادة والاستعانة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ولعلك على ذكر من أن الشيخ رحمة الله عليه قد ذكر هذه القاعدة فيما مر من كلامه، وبين من طوت عليه تلك الأسرار أو بعضا منها، في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، إياك نعبد وإياك نستعين. وأصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعة، وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام، لا يصلح إلا لله وحده، ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده، لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لقبر نبي ولا لقبر صالح، هذا في جميع ملل الأنبياء. وقد ذكر ذلك في شريعتنا حيث نهى أن يتنفل على وجه التحيات والإكرام للمخلوقات، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا أن يسجد له، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانحناء في التحية، فعن أنس رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا: أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وهو حديث حسن، وتجده في السلسلة الصحيحة برقم 60 و100. وفيه دلالة على أمر يقع فيه طلاب العلم والمسلمون عامة بجماهيرهم، وهي تلك العادة التي اعتادوها، وهي أنه كلما قابل أحدهم أخاه ولو كان قد افترق عنه منذ برهة يسيرة عانقه. وفي هذا نهي كما ترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا عند القدوم من السفر. عن أنس رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا: أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا. فمن فعل فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى طلاب العلم أن يلتفتوا لهذا وأن يدلوا عليه، فإنها عادة ذميمة رذيلة. قال ولكن تصافحوا. وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها، والخاصة لا يتصدق إلا لله، كما قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله. وقال جلت قدرته ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فالإنفاق ابتغاء مرضات الله. وقال جلت قدرته وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فلا يجوز فعل ذلك على طريق الدين، لا لملك ولا لشمس ولا لقمر ولا لنبي ولا لصالح ولا لولي، كما يفعل بعض السؤال والمعظمين كرامة لفلان وفلان، يقسمون بأشياء إما من الأنبياء وإما من الصحابة وإما من الصالحين، كما يقال بكر وعلي ونور الدين أرسلان والشيخ عدي والشيخ جليل، وهذه أسماء شيوخ كانت على عهد الشيخ مما يقسم بها، فنهى الشيخ رحمة الله عليه عن ذلك. وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله، فلا يطاف إلا به، ولا يحلق الرأس إلا به، ولا يوقف إلا بفنائه. لا يفعل ذلك بنبي ولا صالح، ولا بقبر نبي ولا صالح، ولا بوثن. وكذلك الصيام لا يصام عبادة إلا لله، فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمر، ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك. وهذا كله وغيره مما لم يذكره الشيخ رحمة الله عليه تفصيل الشهادتين. تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإله من يستحق أن يألهه العباد ويدخل فيه حبه وخوفه، فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله رب العالمين، وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان أصل الدين الشهادتين، كانت هذه الأمة الشهداء ولها وصف الشهادة، والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة. ولهذا قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأما هذه الأمة فقد جعلها الله رب العالمين شهداء على الناس. ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجب في الدين وأول واجبات الدين، كما عليه خلص أهل السنة، وذكره منصور السمعاني والشيخ عبد القادر وغيرهما. وأهل الزيغ والضلال أنكروا ذلك وجعلوه أصل الشرك، وغيروا بذلك ملة التوحيد التي هي أصل الدين، كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. ومن أسباب ذلك الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى أو اليهود، وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فيريدون أن يجعلوا السماع جنسا واحدة والملة جنسا واحدة، كما يراد الآن بوحدة الأديان أو بالعودة إلى الدين الإبراهيمي، ولا يميزون بين مشروعة ومبتدعة، ولا بين المأمور به والمنهي عنه. فالسماع الشرعي الديني هو سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وتحبيره، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، أخرجه أحمد والبخاري معلقا وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. وقال أبو موسى لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع قراءته بليل، فلما أصبح قال لو رأيت وأنا أستمع إليك البارحة. فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا. وكان حسن الصوت بالقرآن جدا حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فهذا هو السماع الشرعي الديني. وأما دون ذلك فسماع شيطاني بدعي شركي. والعبادة عبادة الله وحده لا شريك له، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهذه القاعدة قد أفردها الشيخ رحمة الله عليه بمصنف مستقل من أبدع ما يكون تصنيفا ومن أرقى ما يكون تأليفا رحمة الله عليه. فهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبيعي البدعي لما بينهما من القدر المشترك كالصوت الحسن، لما بينهما أي بسبب ما بينهما من القدر المشترك كالصوت الحسن. ينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبيعي البدعي لما بينهما من القدر المشترك كالصوت الحسن. ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر المميز كحروف القرآن، فيصير المجموع من المشترك والمميز هو الدين النافع. فأهل السنة خلصهم والمحققون منهم على أن الشهادتين أول واجبات الدين، وأما أهل الزيغ والضلال فأنكروا ذلك وجعلوه أصل الشرك، وغيروا بذلك ملة التوحيد التي هي أصل الدين كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. ومن أسباب ذلك فيما يقول الشيخ رحمة الله عليه الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى أو اليهود، وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. وعليه فينبغي أن تتفطن للخبيء الذي وراء إطلاقاتهم في قولهم الإنسانية والروحانية والدين الروحاني وغير ذلك من تلك الإطلاقات التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: فصل في ألا يسأل العبد إلا الله. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح. وعند الترمذي: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. هذا الحديث عزاه في تحفة الأشراف للترمذي، وليس هو في المطبوع من نسخه، وأخرجه ابن حبان في الموارد وهو حديث ضعيف عنده، وكذلك ابن السني. وقال الشيخ الإمام ناصر الدين رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة هذا: وقد كنت حسنت الحديث فيما علقته على المشكات برقم 51 و200 و2000، وكذلك 52 و200 و2000، وكانت تعليقات سريعة لضيق الوقت، فلم يتح لي يومئذ مثل هذا التوسع في التتبع والتخريج الذي يعين على التحقيق والكشف عن أخطاء الرواة وأقوال الأئمة فيهم وفي أحاديثهم المنكرة منها. والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لي خطأي وعمدي، وكل ذلك عندي. هذا كلامه رحمة الله عليه. اللهم ارحمه رحمة واسعة، واغفر له يا رب العالمين ذنوبه كلها، واجمع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. فهذا تراجعه عن حديث كان قد حسنه ثم عاد فضاعفه. قال رحمة الله عليه: وهو سبحانه المسؤول أن يغفر لي خطأي وعمدي. وأي شيء في ذلك أن يخطئ الرجل وليس بمعصوم ثم إذا ما تبين له عاد ورجع على رؤوس الأشهاد، وأما أن يلج في الضلالة فليس ذلك من منهج أهل السنة ولا منهاجهم، هذا من منهج المبتدعة. وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن مالك والرهط الذين بايعوا معه: لا تسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا. وهم عرب أقحاح يفهمون الدلالة واللغة لهم سليقة من غير أن تقعد لهم القواعد أو تؤصل لهم الأصول، فهم كانوا يعلمون بسليقتهم اللغوية أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي والنهي فإنها تفيد العموم، ففهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الناس شيئا أن ذلك إنما يفيد العموم، فكان صوت أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، فرضوان الله عليه. وفي الصحيح بل في الصحيحين من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والاسترقاء طلب الرقية وهو نوع من السؤال، لا يسترقون. وأما ما ورد في صحيح مسلم رحمة الله عليه ولا يرقون، فقد قال العلماء رحمة الله عليهم: هذه زيادة شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بالرقية ورقى صلى الله عليه وسلم ورقى أصحابه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. والذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وهو نوع من السؤال. وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة دخل في الصلح بين أقوام متخاصمين، فحمل عنهم من المغارم ما حمل، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني في حمالته، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل، ويجوز أن تقول على الإتباع أيضا على البدل، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الناس أموالهم، لا تحل المسألة إلا لثلاثة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله، فيما أخرجه البخاري والنسائي وأحمد، والذي نفسي بيده: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. والذي نفسي بيده: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم. أخرجه مسلم والإمام أحمد: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه، فيما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذا الإمام أحمد رحمهم الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. فقال رسول الله: وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب، يعني لو ملك ذلك فقد صار غنيا. وهذا حديث ضعيف، كما ورد أن بعضهم ذهب إلى أحد الصالحين يستجديه ويستمنحه، فقال له: ألك بيت؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء، ولك زوجة؟ قال: ولي سرية أتسرى بها. قال: أنت من الملوك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. وهذا جميعه كما هو معلوم لا يتنافى مع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه من أخيه شيء من غير إشراف نفس ولا تطلع فليأخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وكذلك أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر رضوان الله عليه مالا، فقال: يا رسول الله أعطه أفقر مني. قال: خذه فتموله، فإن لم يكن بك إليه حاجة فتصدق به. فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب، لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب، والسائل محتاج إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح: هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ولكن من المسائل ما ينهى عنه، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك. وأما سؤله لغيره أن يدعو له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا من دعائي. هذا حديث ضعيف، أخرجه ابن سعد وأبو داود والبيهقي. لا تنسنا من دعائك، هذا حديث ضعيف غير ثابت. وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وقد يقال في هذا هو طلب من الأمة الدعاء له، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم، كما قال للذي قال: أجعل صلاتي كلها عليك، يعني دعائي، فقال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم، فإنه قد صح عنه أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثله. أخرجه مسلم وابن ماجه. سؤال الإنسان غيره أن يدعو له. حديث عمر حديث ضعيف، وهذه التخريجات التي ذكر الشيخ قال فيها أهل العلم رحمة الله عليهم أن الإنسان إذا أراد أن يطلب من غيره أن يدعو له، فإذا أراد أن يكون مخلصا لله رب العالمين فعليه أن ينوي أن يكون آمرا إياه بأن يدعو لنفسه هو، لأن الملك يقول آمين ولك بمثل، إلى غير ذلك من تلك التخريجات البعيدة. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول أحدهم لأخيه أدعو لي، ولا هكذا فعل من بعدهم من الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين ممن يسيرون على قدم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: فصل. العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده سبحانه بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. هذه قاعدة جليلة جدا، وهي فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدعة. العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالأهواء والبدع. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليس لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب. لا يعبد الله تبارك وتعالى بالأمور المبتدعة، كما ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف الذي أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والدارمي، لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم الغداة يوما، ثم التفت إليهم فوصاهم ووعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ يعني فما توصينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور. من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في شأنه كله وفي بلاغه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داء أتبعه بدوائه، وإذا وصف مرضا ألحق به شفاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر ما سيكون من الاختلاف الذي وصفه بالكثير: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما ذكر الداء، قال في وصف الدواء: فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما ذكر النسائي في خطبة الحاجة، وكل ضلالة في النار. فبين النبي المختار صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة عند الاختلاف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل لهم سنة مستقلة؟ حاشا لله، بل هم داخلون دخولا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، ولكنهم الذين يقومون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما أتوا به رضوان الله عليه إنما اقتبسوه من مشكات النبوة وأثروه من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست لهم سنة مستقلة. حاشا لله رب العالمين أن يظن مسلم متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعليكم بسنتي، بطريقتي ومنهاجي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالخروج والخلاص والعلاج والنجاة في هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أراد النجاة فعليه أن ينظر في حال الفرقة الناجية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهاجها، فقال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فعليكم بالأمر العتيق، فإنه لا خروج من الخلاف ولا نجاة من الاختلاف ولا قيام على سبيل النجاة إلا بهذا المنهاج النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم أنه كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، لا إلى قبر نبي ولا إلى قبر ولي، ولا إلى شاهد ولا إلى ضريح، بل لا يحج إلا بيت الله تبارك وتعالى، ولا يحج مسلم إلا بيت الله تبارك وتعالى، ولا يطاف إلا به. ومن طاف بغير بيت الله رب العالمين فقد أشرك بالله رب العالمين. وليس للعبد أن يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، وليس للعبد أن ينذر إلا لله، وليس للعبد أن يحلف إلا بالله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن عند أبي داود والترمذي وأخرجه الإمام أحمد: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن ابن مسعود فيما أخرجه الطبراني: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول هذا الحبر من أحبار أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ما تخريج ذلك؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. أوعيت. يقول هذا الحبر من أحبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. قالها مرتين أو ثلاثة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف.

مثل ما كانت معجزات نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الحجة في الدين والحاجة للمسلمين، مثل البركة التي تحصل في الطعام والشراب كنبع الماء من بين أصابعه، ومثل نزول المطر بالاستسقاء، ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء، ومثل الأخبار الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين، وأخبار الأنبياء لا تكذب قط. فأصحاب الأحوال الرحمانية من أهل الإيمان، هؤلاء لهم الحجة في الدين ولهم الحاجة المقضية في الدنيا، فجمعوا بين الحسنيين وحازوا الخيرين، والحمد لله رب العالمين. وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان، يكذبون طارة ويصدقون أخرى، ولا بد في أعمالهم من مخالفة للأمر. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقدار التي تحبها الشياطين، ومرتكبا للفواحش أو ظالما للناس في أنفسهم وأموالهم. أصحاب الأحوال الشيطانية هؤلاء من السحرة والكهنة والدجاجلة، لا تروج بدعتهم إلا إذا كانوا من أهل العصيان لله رب العالمين. لربما استنجى أحدهم بورقة مصحف، أو جعل المصحف تحت قدميه، أو أهان نعمة الله رب العالمين على خلقه. فهؤلاء كلما لابسوا الخبائث من النجاسات والأقدار التي تحبها الشياطين، وكلما ارتكبوا الفواحش وظلموا الناس في أنفسهم وأموالهم وغير ذلك، فإنه توجد فيهم تلك الأحوال الشيطانية، والله تعالى قد حرم هذا كله. حرم الله رب العالمين كما أخبر في كتابه الكريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن هذا تعلم أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان عظيم الأثر في تلميذه النجيب شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمة الله عليه، فإنك تجد أمثال هذه العبارات التي أفاض الله تبارك وتعالى بها على شيخ الإسلام مبثوثة في تضاعيف كتب الشيخ ابن القيم الإمام رحمة الله عليه. أولياء الله هم الذين يتبعون رضاه سبحانه وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. هذا جماع الدين، فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. ولذلك أقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.